حتبوش إلى أصل الوطي متى تبوش عيونك تعملوا تعتبوا ما تعملوا الصرف الوار الليل الليل الليل ما بالي عيني الليل الليل الليل الليل الليل الليل رح يطلع من توبه الصنف الواضي ما تعتبوش عين الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل اساسه من رملة اللي صنف واطي ما تعتبوش نقدر نفصلها نقول في معادن الناس لو نقدر نفصلها تلاقي ناس كريمة ربك بالكرم أصلها وناس تمشي في طريق الخير ما تقدر تحصلها ويا ناس مساكين بيقولوا يا رب العباد وصلها والناس الردية كتير زي الزرع البايرة تنصلها شرخ فكره مر ملاك ضرح فتيره مر رملة تلاقي أساسه من رملة اللي صوفه